100 لاب. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. احنا في كم سؤال؟ تفضل. ان شاء الله. تفضل. السؤال الاول بالنسبه لشغله العربون. لو واحد اعطى الانسان عربون شقه مثلا، هذا هو الواقع يعني عربون شقه، وبعدين ما كمل المبلغ لانه بده سنه كامله. فلما بلغ المبلغ عند 900 دينار في خلال حوالي 4 ايام، اجوا الاهل شافوا الشقه لقوا فيها اشياء يعني ما بدهم اياها. فهل يجوز ان هو ياخذ العربون 100 دينار يقطعها من الفلوس؟ خلاصه السؤال ايوه انه صار اتفاق ايوه بين البائع والشاري ايوه على بيع العقار بثمن معين. نعم. ودفع الشاري عربونا. نعم. ثم الشاري نكل. نعم. ايه فهنا لا يحل للبائع ان ياكل العربون. نعم. لكن لا يجوز ايضا للشاري ايوه ان ينكل. نعم. واذا نكل ايوه يستحب بالنسبه للبائع نعم ان يقيله. نعم. لكن لا يحل له أن يأخذ العربون. نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ.